إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن على مقربة من بدء العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، وذا الجهاد في سبيل الله؟ قال: وذا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي كل عام تقريبا نتكلم عن هذه الأيام العشر، ونتكلم عن فضيلة العمل الصالح فيها وعن الاجتهاد فيها، وأن على الإنسان أن يضرب بسهم في كل أعمال الخير. وقال الله سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى، يعني لا تجدنا جميعا نتفق على أمر واحد، وإنما هذا عنده همة عالية في الذكر، وآخر همته أعلى في قراءة القرآن، وثالث همته في حضور مجالس العلم، ورابع همته في الإصلاح بين الناس، وخامس همته في صلة الرحم، وسادس يسعى على عياله يأكل من الحلال، وسابع يصلي، وثامن يصوم، وتاسع يفعل. أبواب الخير كثيرة لا تنحصر، أبواب الخير كثيرة لا تنحصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من ابن آدم حين يصبح عليه صدقة. السلامة المفصل، والإنسان فيه 360 مفصل. فقالوا قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد، يعني لم يجد يتصدق عن كل سلامة من سلامات جسمه؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يغيث، يعين أو يغيث ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. فهذا الحديث نوع الصدقات، وجعل أن من الصدقات أن تعمل بيدك فتنفع نفسك وتتصدق، فإن لم تفعل ذلك فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف أو الخير. فإن لم تفعل تعين ذا الحاجة الملهوف، إنسان له حاجة وهو يتلهف يريد أن تقضى حاجته، فإن لم يكن كل هذا تمسك عن الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل فتحمل له متاعه على دابة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال: ويجزئ عن كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني إنسان لا يتصدق كل هذه الصدقات ولا يجدها، فإنما يحافظ على صلاة الضحى. صلاة الضحى في وقتها المعروف أنها تكون من بعد شروق الشمس وارتفاعها إلى قبيل الظهر، يعني تقريبا بعد الشروق بحوالي ثلث ساعة إلى قبيل أذان الظهر بوقت يقاربه ثلث أو ربع ساعة، وأفضل أوقاتها إذا ما اشتد الحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وفي هذه الأيام العشر عبادة مخصوصة لمن أراد أن يضحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره، يعني لا يقص الشعر ولا يقص الظفر، وهذا خاص برب المنزل صاحب الأضحية، يعني الأضحية تجزئ عن إنسان وعن آل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: اللهم عن محمد وعن آل محمد، وذبح كبشا آخر وقال: اللهم عن محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وآل محمد كثر، وصاحب الأضحية فقط هو الذي لا يقص شعرا ولا يقص ظفرا. أما عنده أطفال في البيت، عنده نساء، عنده من لا يعني غيره، فهؤلاء جميعا حياتهم طبيعية، يقصون الشعر يقصون الظفر، إنما الذي لا يقص الشعر ولا الظفر هو صاحب الأضحية. يجتهد الناس في هذه الأيام العشر في الصيام، هم تسع فقط، لأن العاشر لا يصام، العاشر يوم العيد وصيامه حرام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في هذه التسع في الصيام، وهو من أجل العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بعض أصحابه بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال له النبي: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني ليس له مثيل، ولا تجد من العبادات ما يعادله، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صلي كثير، صلي نوافل كثير، فيقول لهذا صم ويقول لهذا صلي. وآخر أمسك بخطام راحلته صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل الرحم ذرها. قال الراوي كأنه كان على راحلته، يعني دع الناقة، يعني أنا جاوبتك سبني أروح لحالي. قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصل الرحم. فوصى هذا الإنسان بصلة الرحم، فيوصي أحدهم بالصيام، وآخر بالصلاة، وثالث بصلة الرحم. وجاء آخر وقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. يقول فردد مرارا، والنبي يقول ذلك، يقول: لا تغضب لا تغضب. هو عليه الصلاة والسلام كان يعلم ما يحتاج إليه كل واحد منهم، فترى أنه يوجه هذا إلى صلاة الرحم، وهذا إلى الصلاة، وهذا إلى الصيام، وهذا إلى كذا، وهذا إلى كذا. بل إنه صلى الله عليه وسلم مدح العلم ومجالسه، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله لنبيه: وقل رب زدني علما. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يحب العلم ويحث عليه، ويقول: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ملائكة سيحين في الطرقات يبلغوني عن أمة السلام، أو قال: إن الله ملائكة سيحين في الطرقات، فإذا أبصروا حلقة من حلق العلم أو مجلسا من مجالس الذكر قالوا وتنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفون بهم ويحيطون بهم حتى إذا ما انتهى المجلس صعدوا إلى ربهم سبحانه وتعالى هو بهم أعلم، فيقول لهم الله سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: ربي يحمدونك ويسبحونك ويهللونك. فيقول الله: هل رأوني؟ فيقولون: لا، فكيف لو رأوني لكانوا أشد لك. إلى آخر الحديث. ماذا يطلبون؟ يطلبون الجنة. ماذا يخافون؟ يخافون من النار. فهل رأوها؟ هل رأوا الجنة؟ هل رأوا النار؟ في كل ذلك تقول الملائكة: لا. فالله سبحانه وتعالى يقول: فكيف لو رأوا الجنة وكيف لو رأوا النار؟ فيقولون: يكونون لهذه أشد طلبا ولهذه أشد هربا. فقال الله سبحانه وتعالى: فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول قائل: يا ربي فيهم فلان أتى لحاجة ولم يأتي لمجلس العلم. فيقول سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن حث النبي صلى الله عليه وسلم على كل أبواب الخير ورغب فيها، وجعل يعني هذا عنده يستطيع أن ينفق، سهل عليه. آخر تصعب عليه النفقة لكن تسهل عليه الصلاة. ثالث لا يستطيع هذه ولا تلك لكن يستطيع المكث في المسجد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من 5 مرات هل يبقي ذلك منذرني من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فقال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم. إذن الأحاديث التي فيها الحث على العمل الصالح كثيرة جدا جدا. بعض الناس يحسب أن العمل الصالح في هذه الأيام التسعة والصيام وحده، لكن لا، الصيام من أجل الأعمال الصالحة وإصلاح ذات البين ورد المظالم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تأمر بالمعروف أو الخير، لا تقاطع هذا لا تقاطع هذا، لا تفعل لا تفعل، هذه أشياء من الخير كثيرة، أبواب في الخير لا تنحصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يعيننا على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القدوة الحسنة تجعل الشخص في ازدياد في الطاعة. وحقيقة كنت أبحث عن قدوة حسنة أحكي لكم عنها في هذه الأيام. القدوة الحسنة لا آخر لها. النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأنبياء من بعده، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تخيرت لكم زينب. من زينب؟ أم المؤمنين، أمنا جميعا، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة الصالحة التي ينظر في سيرتها فتزداد الهمة ويزداد النشاط ويقبل العبد على الطاعة. زينب هذه رضي الله عنها، أمنا زينب، لها منقبة ليست لأحد. الله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها لنبيه. قال الله فيها زوجناكها. فكانت رضي الله عنها تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. مفخرة ليس لها مثيل. كانت العرب في الجاهلية تتبنى من أرادت، فيقول أحدهم فلان ابني أرثه ويرثني، دمي دمه هدمي هدمه، إلى آخر ما يقولون. فجاء الإسلام وأبطل التبني، وقال سبحانه ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قبل الإسلام تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلما نزل إبطال التبني زوج النبي زيدا رضي الله عنه من زينب رضي الله عنها، وزينب أكفأ منه نسبا لأنه من الموالي، عبد أعتق من الموالي، فهي نسبا أكفأ منه، و هي رضي الله عنها بنت عمة رسول الله، يعني هذه تزيدها نسبا وفخرا على فخرها. أمها أميمة بنت عبد المطلب أخت عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تفخر عليه أنها أعلى منه نسبا، فأمرها رسول الله أن تتزوج منه، فتم الزواج. ثم حصل بينهما نزاع وارد في كل البيوت يقول، فانتهى الأمر إلى أن طلقت زينب. فلما طلقت زينب تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون قولا وعملا إبطال التبني. قالها بلسانه ونفذها بفعله أن تزوج طليقة ابنه بالتبني. أما طليقة الابن من النسب لا تتزوج لأنها من المحرمات على التأبيد، قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب، هذه المقدمة عن زينب، كانت تسمى أم المساكين، وفي أزواج النبي زينب أخرى بنت خزيمة، وكلتهما كان يقال عنها أم المساكين، فقيل لها ذلك لكثرة عطفها وصدقتها ونفقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرعكن لحوقا بي، يعني بعد وفاتي أطولكن يدا، أطولكن يدا يعني أول واحدة فيكم تموت تلحق به، هذا من دلائل النبوة. في حد فينا يعرف هو يموت الأول ولا نساء الأول؟ هذا مستحيل، لا يعلمها إلا الله. فكونه يقول أنا هموت الأول وأنتم بعدي، سبحان الله، هذا نبي. فقال لهن ذلك: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. فيعملوا إيه أمهاتنا أمهات المؤمنين؟ قامت كل واحدة منهن تقيس ذراعها على ذراع الأخرى، يلا فرجي ذراعك كده على ذراعي نشوف مين أذراعها أطول. فكانت أكبرهن جسما سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، إن كانت بدينة عنهن. فأول امرأة ماتت منهن بعده صلى الله عليه وسلم هي زينب. فعلموا أن طول اليد لا يقصد به ما هو متبادر إلى الذهن، وإنما معنى آخر كان طول يدها بالنفقة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت مثل زينب في عبادتها لربها وفي تقواها، ولقد كانت تعمل بيدها وتتصدق. يعني لها العطاء، لأنه من المؤمنين يأتيها من بيت المال، العطاء من أمير المؤمنين يأتيها دورية بصفة مستمرة، ومع ذلك كانت تنفق وكانت تعمل بيدها وتتصدق رضي الله عنها وارضاها، حتى كانت أسرع أمهات المؤمنين لحوقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زينب صاحبة الصدقة، هذه صاحبة الورع وصاحبة الإنصاف. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: زينب هي التي كانت تساميني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدي في المنزلة. الكل يعلم أن رقم واحد في المنزلة عند رسول الله عائشة. لو فرض أن عائشة وحاشها أن يكون تخرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدها في الدرجة تكون رقم واحد، فتكون زينب. لما اتهم المنافقون أمنا عائشة بالإفك كذبا لعنهم الله، وأنزل فيهم القرآن الذي يتلى، قبل أن ينزل القرآن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت يتقصى الحقائق: ما تقولون في عائشة رضي الله عنها؟ فسأل فلان وفلان وفلان وفلان إلى أن جاء السؤال لزينب، فقال لها: يا زينب ما تقول في عائشة؟ قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت عليها إلا الخير. الله أكبر. تقول: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت عليه إلا الخير. فهذا عمل صالح، أن تكون منصفا وأن تقول بالحق وأن تصدع به أيما كان. فرضي الله عن زينب. آخر ما معنا عن الكلام عن زينب صاحبة النفقة وصاحبة الإنصاف وصاحبة الدين والتي تعمل بيدها وتتصدق، هي من أهل قيام الليل. كانت تصلي وتكثر من الصلاة، فإذا ما اشتد عليها ذلك صنعت حبلا وربطته بين الأعمدة السواري. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله هذا حبل ممدود لزينب تصلي، فإذا فترت تعلقت به. يعني بتصلي وتقرأ تتعب من الصلاة من القيام، تتعلق على الحبل لغاية لما تستريح وبعدين تكمل صلاة تاني. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. يعني انتهى ما أريد أن أقول عن زينب. والأحاديث في أعمال الخير لا آخر لها، والأمثلة كثيرة جدا، لكن أحببت أن أهيج همم الرجال بذكر امرأة من النساء وما كانت تفعل من الصدقة ومن الإنصاف ومن الصلاة رضي الله عنها وأرضاها. فكن كذلك، صل الصلوات الخمس، أقم الليل، صم، تصدق، أنفق، رد المظالم لأصحابها، تبل الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا